أحسن الله إليكم. يقول صاحبه أو أخوه انتكس وصار ساحرا ولم يستجب للنصح، قال وكثرت مشاكل الأسر بسببه وأم ذلك خاصة الطلاق، قال مع العلم أنه على صلة بالحكومة. يقول مع العلم أن الدولة تعمل بالقوانين الوضعية. نعم. إن وجدت طريقة إلى رفع أمره إلى حكومة بلدك فافعل إن كانت تنصفك، وإلا فتجنبه واهجره إلى الأبد إذا لم يقبل النصح، لأن الساحر ليس بمسلم. ساحر لا أصل لا يتم سحره إلا بعد أن يكفر بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهو لا يسحر إلا بعد أن يكفر. فإن صحه أولا فإن تاب وأسلم من جديد، وإلا فهجره إلى الأبد. وإن وجدت طريقة للإنصاف منه من حكومتك ارفع أمره إليها. نعم.